يا دعوة حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان اتقين الله. لماذا فرض الله تعالى شرع الحجاب؟ للحفاظ على الرجل والمرأة والمجتمع. معنى الحجاب الستر والمنع، لابد أن يكون فضفاضا واسع لا يصف ما تحته. اتقين الله. فاللباس في الشريعة الإسلامية المقصود منه يا إخواني التستر. خلافا للغرب المقصود منه الزينة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. وقال غلادستون في مجلس العموم البريطاني، قال لهم مقولة خطيرة: لابد من خلع حجاب المرأة. يوم أن نخلع حجاب المرأة سيسقط الإسلام. اتقين الله. خلتيهم شمتوا فينا. اتقين الله. شوف المحجبات بيعملوا ايه، بنطلون جينز محزق ونقول ده حجاب. نعم هناك حجاب، لكن حجاب يصف، حجاب يشف، حجاب فتنه في ذات فتنه. كوني انثى في البيت لزوجك. انت ما تلبسي لزوجك، طب الراجل زوجك ده تبرج الحلال في البيت لزوجك، لكن ما اجي انزل حجابي عفتي طهارتي ايماني حيائي. حجاب المرأة المسلمة أنه نستر جميع بدن المرأة وزينتها. انتبه. بنقول أن مجتمع المحجبات يجب وجوب شرعي أن يكون أطهر المجتمعات على ظهر الأرض. اتقين الله. نعم الحجاب من أجل تحقيق معنى إسلامي أصيل في ديننا. نعم الحجاب اللي ينبع من قلب الفتاة. نعم الحجاب اللي يغطي الجسد بالكامل. نعم الحجاب اللي يحقق شروط الحجاب الإسلامية. إذا أطاعت المرأة ربها سبحانه وتعالى في كل أمر من الأوامر، اتقين الله، وأطاعت الرسول في كل أمر من الأوامر وطبقت الإسلام فهي نعمة. يا دعوة حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان